اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله ورجال من بني علي قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد أنت معتمدي فأجبني أنت معتمدي لرسول الله والبدوي برسول الله والبدوي برسول اللهم صل وسلم وبارك عليه.